بين الفرض العيني والفرض على الكفاية؟ ليش الفرق عبد الرحمن؟ فرض العيني ما يجب على كل أحد في كل وقت في كل زمان. فرض العيني ما يجب على كل أحد في كل وقت في كل زمان. ولذلك يوم تأتي أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا نبي الله دلني على عمل اللهم صل عليه وسلم يدخلني الجنة ويأمره بكذا وكذا، أو يقول ما الإيمان؟ يقول أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم وتحج البيت. ثم يقول فهل علي غيرها؟ يقول لا، قل الله لا أزيد عليها ولا كذا. فيقول صلى الله عليه وسلم صدقا دخل الجنة. ويسأل أحاديث أخرى ما الواجبات؟ فيقول الواجبات كيف وكيف تحصرها. وعندنا من الواجبات شيء كثير، من الواجبات ما يلتزمه الإنسان على نفسه كالنذر، واجب وفاؤه. ومن الواجبات النفقة على الوالدين وعلى القادم وعلى البهائم التي يملكها الإنسان، وهذه ليست مذكورة بالزكاة. وكثير من الواجبات هي مخصوصة من أحاديث هذه العامة. فالإنسان يضطرب يقول كيف يحصر النبي صلى الله عليه وسلم الواجبات في هذه الخمس مع أن الواجبات كثيرة؟ فالجواب كما قدمناه في درس الأحد، درس الأيام الأحد في العقيدة، أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما نص على هذه الفروض التي تجب على كل أحد في كل زمان في كل مكان. كثير من الواجبات ما تجب على كل أحد، ولا تجي في كل وقت، ولا تجي في كل زمان. إذن ما فرض الكفاية؟ فرض الكفاية الأصل فيها أن يكون فرضا عينيا، لكن الله خفف على العباد، فإن قام بعضهم فأتى بهذا الفرض سقط الحكم عن الباقين. إذا مات أحدنا كلنا ميتون، اللهم اجعل وفاتنا على دينك يا رب. فإذا مات أحدنا يجب على من حضر القيام بتكفينه والصلاة عليه ودفنه. على من فينا؟ كلنا مسؤولون، لكن فينا فقراء لا يستطيع شراء الكفن، وفينا من هو عاجز لا يستطيع حمل الجنازة، وفينا من لا يقدر متابعته وتشيعه. هؤلاء أن يكون الحكم عليهم كما هو الحكم على المقتدر المليء بالمال القادر على شراء النفقة، أو يختلف الحكم؟ يختلف الحكم. ففرض الكفاية أنه إذا قام به بعضنا سقط عن الآخرين التكليف، يكون غير مسؤولين، يكونون غير مسؤولين. قبل تعيين الحكم وقبل القيام به كلنا مسؤولون، هذا فرض الكفاية، أن كل أحد مخاطب فينا بالقيام بهذا العمل. لكن إذا قام به بعضنا سقط الحكم عن الآخرين. صلاة الجنازة إذا بعضنا جلس يسبح الله ما صلى عليها، هل يلام؟ ما يلام. لكن لو كلهم جلسوا وما صلى عليه أحد كلهم آثمون، ولو تركه الجميع يأثم الجميع، وإن فعله البعض أجر البعض وسقط الإثم على الذين لم يفعلوا. هذا فرق بين إيه؟ بين الواجب الكفائي والواجب العيني. عرفنا هذا؟ فقال الآن الأذان والإقامة فرض كفاية، معناها لو جينا في مكان ما ليس فيه مؤذن رسمي وحانت الصلاة ولم يؤذن فينا أحد فكلهم آثمون. كلهم يعني كل من كانت له الملكة في الأذان يحفظ الأذان وعنده الصوت ولم يؤذن فهو آثم. فإذا قام بعضنا وأذن سقط الإثم عن الآخرين. عرفنا هذا الكلام؟ هذا معناه أقول أخي، وهو فرض الكفاية. نعم يجي شتن ما قرأنا علي سبحان الله يقرأ. وهما مشروعان في الكتاب لقوله تعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة، وبالسنة وهي كثيرة، منها حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس يعمل ليضرب الناس به لجمع الصلاة. طاف بي وأنا نائم رجل يحمل ناقوسا في يده، فقلت يا عبد الله أتبيع الناقوس؟ فقال وما تصنع به؟ فقلت ندعو به إلى الصلاة. قال أفلا أدلك على ما هو خير من ذلك؟ فقلت بلى. فقال الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال ثم استأخر عني غير بعيد، ثم قال تقول إذا قمت إلى الصلاة الله أكبر الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. فلما أصبحت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته بما رأيت، فقال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، فقم مع بلال فألقي عليه ما رأيت فليؤذن به فإنه أندى صوتا منه. فقمت مع بلال فجعلت ألقيه عليه ويؤذن به. قال فسمع ذلك عمر بن الخطاب وهو في بيته، فخرج يجر رداءه ويقول والذي بعثك بالحق يا رسول الله لقد رأيت مثل الذي رأى. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلله الحمد. رواه أحمد. ما شاء الله. قال وهما مشروعان، أي حكمهما أنهما مشروعان. أن أراد يقول ما دلالة أن الأذان والإقامة من شعائر الإسلام ومن شعائر الصلاة؟ فقال هما مشروعان بدلالة من الكتاب والسنة. الدليل من الكتاب قوله سبحانه وتعالى وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا. إذا ناديتم إلى الصلاة النداء المعروف من اسم النداء. وفي الآية إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله، كذلك هذا في النداء. وفيه آية أخرى فيها احتمال ليست نصا، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين. دعا إلى الله أحضر إحدى معاني هذه الآية، أي أنه أذن، أي أنه قام بالتأذين. آتان الآتان نصا في الموضوع، إذا ناديتم إلى الصلاة وإذا نودي للصلاة، لما عد الفعل الأول بإلى والفعل الثاني بحرف الجر لام؟ قد إذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون. والآية التي في سورة الجمعة فإذا ناديتم إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة، نودي للصلاة، وهناك إذا ناديتم إلى الصلاة عندنا إلى حرف جر تدل على الغاية، وهنا اللام حرف جر إما تدل على التعليم أو المصاحبة. لو سئلنا لما عد الله سبحانه وتعالى الآية التي في سورة المائدة بحرف إلى والآية التي في سورة الجمعة بحرف اللام فقال للصلاة؟ الجواب أن إلى أصلها للغاية كما أخبرناه، يقول ذهبت إلى فلان، أن الغاية من الذهاب أن تصل إلى فلان، وأكلت يعني ورجعت إلى كذا، يعني غاية الرجوع المكان الفلاني. فإذا النداء كانت غايته الصلاة، كان النداء من هذا ما هو الغاية منه للصلاة، قد تنادي والغاية منه فلان، وقد تنادي والغاية منه سدعان شخص كذا، تبين أن النداء إنما كانت غايته للصلاة. والآية التي في سورة الجمعة أي أن نداءك لأجل الصلاة. النداء إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة أي لأجل الصلاة. فالنداء هنا كان لأجل الصلاة والمستمعين أن يأتوا فيحضروها. وهناك إذا الله سبحانه وتعالى يخبر أيها المؤمنون أنكم إذا قمتم فناديتم لأجل تناديتم والغاية من هذا النداء الصلاة. استهزأ الكفار بهذا النداء. الشاهد قال أنهما مشروعان بالكتاب والسنة. أما الكتاب فمضى كما سمعناه. وأما الدلالة من السنة فما رواه أهل السنن وصححه المحدثون عن عبد الله بن زيد بن عبد ربه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لما أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناقوس. وما أمر بالناقوس؟ اللهم صلى عليه وسلم سبيل. اختلفوا في الأذان فرضه هل كان بمكة ولا بالمدينة. فمن قال أنه بمكة شرع مع الصلاة لم يستطع النبي صلى الله عليه وسلم أن يجهر به في مكة لسقوط الكفار. فلما جاء المدينة ظهر هذا. وبعضهم قال لم يفرض ولم يشرع إلا في السنة الأولى من الهجرة وهو صحيح. فكان قبل رؤيا عبد الله بن زيد بن عبد ربي كان إذا حانت الصلاة خرج الرجل يمشي في أزقة المدينة الصلاة الصلاة. لا يقول الصلاة جامعة. في فرق بين الصلاة جامعة الصلاة جامعة وبين قولك الصلاة الصلاة. هنا كان نداء لأجل الصلاة ليس نداء المعروف الأذان. فقد يمر من أزقة أيها الناس حضرت الصلاة لكن يقول الصلاة الصلاة يحضروها. فكانوا وجدوا من ذلك مشقة لأنه لا يقول الصلاة الصلاة إلا إذا علم النبي صلى الله عليه وسلم أن أراد الصلاة. وجد الناس في ذلك مشقة فقالوا يا رسول الله هل لا جعلنا ناقوسا؟ قال الناقوس للنصارى. هل لا جعلنا بوقا يصوت فيه؟ قال البوق لليهود. وقالوا يا رسول الله هل لا جعلنا اللهم صلى عليه وسلم سليما هل لا جعلنا نارا يبصرها الناس فيعرفون أن الصلاة حانت؟ قال النار للمجوس. فبينما هو في هذا إرجاء عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال يا رسول الله إني رأيت رؤيا إني رأيت فيما بين اليقظان والنائم جاءني آت وعليه برد أخضر ومعه ناقوس. فقلت يا عبد الله. عبد الله تنادي به من جهلت اسمه لأنه صادق. يقول يا عبد الله انطلق على كل الناس كلنا عبيد الله. وإذا قلت يا حارث صحيح. ولذلك يقول صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء حارث وهمام. فإذا قلت يا همام صحيح تصدق الاسم عليه. فكيف صدق اسم حارث على إنسان وهمام على إنسان؟ لأن الحرث والهمة سجية لاصقة بكل الناس لا يخلو منها بشر. كل أحد فيه صفة الهمة وكل أحد فيه صفة الحرث. ما في أحد ما عنده إرادة وليس أحد هناك ما عنده قضية الحركة والعمل. فالعمل والحركة من صفة الحركة والإرادة والعزم من صفة الهم والاهتمام. فلذلك يقول صلى الله عليه وسلم أصدق الأسماء همام وحارث. ولذلك كان الأقدمون إذا أرادوا قصة اختلقوها على لسان حارث وهمام. فقال الحارث ابن همام وما هو طبيعة الحارث ابن همام لكن وضع هذا الاسم لأنه يصدق على كل إنسان. يصدق على إيه؟ على كل إنسان. عرفنا هذا؟ لأنه قال يا عبد الله وما عرف الرجل ذا في المنام لكن يصدق هذا الاسم عليه. أتبيع هذا الناقوس؟ قال له ما تفعل به؟ قال ما الذي في المنام؟ قال عشان تحتاجه للأذان. قال أولا أدلك على خير من أفضل من هذا الناقوس؟ قال بلى يعني دلني إذا عندك حاجة دلني عليه. قال تقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر كم مرة؟ أربعة. أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله كم مرة؟ مرتين. أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح مرتين مرتين. ثم قال الله أكبر فرادى الله أكبر الله مرتين لا إله إلا الله. قال ثم استأخر مني غير بعيد. ترجع عليه شوي وأنا أشوفه يبعد عنه. كان الاستخار كأن استخار هذا الرائي الطائف المنام أراد أن يقول أن بعد هذه هنية فترة هنيها فترة ثم تقيم الصلاة. قال فإذا قمت الصلاة فلتقول الله أكبر الله أكبر مرتين، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة، الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. قال فذهب عبد الله بن زيد بن عبد ربه قال يا نبي الله إني رأيت رؤيا فقصها عليه. قصها على من؟ على النبي صلى الله عليه وسلم. قال إنها لرؤيا حق إن شاء الله، إنها لرؤيا حق إن شاء الله. إيش معنى إن شاء الله هنا؟ طيب. قال لرؤيا حق، لو فهمت أن إن شاء الله للتعليق ويكون قوله صلى الله عليه وسلم لرؤيا حق موضع شك، وإن دارين صحيح ولا غير صحيح، والنبي صلى الله عليه وسلم معصوم في الفعل والقول. لما قال إنها لرؤيا حق هذا جزم، قال كلمة إن للتأكيد، ثم جاء باللام المزحلقة زاد في التأكيد فقال إنها لرؤيا حق، دل على أن كلام مؤكد، ما رأيته حق صحيح وصواب. إما أن يعلم صلى الله عليه وسلم فيما سبق من وحي أو جاءه الوحي في ذاك الحين، أو علم بأن ما قاله عبد الله بن زيد صواب صحيح. ثم قال قم يا عبد الله بن زيد مع بلال، المعية تقتضي المصاحة أليس كذلك؟ دل على أن بلال كان حاضر ولا محاضر، وإلا لقال اذهب إلى بلال فأقيمه وادخل كذا. قال قم يا عبد الله بن زيد مع بلال فألقه عليه، يلقي ايه؟ كلمات الأذان ثم يؤذن. دل أن بلال كان يسمع الكلمات من عبد الله بن زيد. قال قم مع بلال فإنه أندى منك صوتا، في الحديث فإنه أندى منك صوتا. ندى الصوت فيها ثلاثة معاني، فيها الرفعة أنها رفيعة جدا يسمعها القاسي والداني، وأن فيها السماحة والرطوبة، فيها اللطف يعني، وفيها القوة، لأن هذه الصفات كانت في بلال رضي الله عنه. وتفيد كذلك أن إذا كان هناك يعني متنافسون على الأذان يختار من كان بهذه الصفة، يكون رفيع الصوت نديه حسن الصوت. فذهب بلال رضي الله عنه وأذن، فبينما يؤذن بلال خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه يجر رداءه. انت عندي البسم قطعتين إزار ورداء، ما الفرق بينهما؟ ايوه احسن، إزار سفلي او مائل الجسد، والرداء ما كان في الاعلى. فخرج يجر رداءه لما؟ من السرعة العجلة، من سرعة العجلة اللي كانت تتهيأ، لكن فرحا بما سمع أراد إخبار النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى. فقال يا رسول الله إني رأيت ما رأى عبد الله بن زيد. كيف علم عمر أن عبد الله بن زيد رأى؟ من قصة صارت في مجلس أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، قال قم مع فلان، فخرج من بيته. فإما أن يكون عمر ملهم محدث كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو أنه جاءه خبر بذلك، فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. فقال النبي صلى الله عليه وسلم فلله الحمد ذلك أثبت في رواية، فلله الحمد حمد الله قال فذلك أثبت. حمده صلى الله عليه وسلم في هذه الحالة كأنه يقول ما فعلناه حقا، كان يقول هذا باجتهادنا. ثم ثبت أنه إن شاء الله صواب لأنه رؤيا أكثر من مؤمن، فدل على أنه فحمد النبي صلى الله عليه وسلم على ما رآه عبد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عرفنا هذا؟ اقرأ. وهما مشروعان للصلوات الخمس. لا يقدر كم الحديث ولفظه له ابن ماجه والترمذي بعضه والترمذي بعضه وصححه، ومدار هذا الحديث عندهم على ابن إسحاق وقد صرح بالتحذير. ابن إسحاق صاحب السيرة يعني يعرف عنه التدليس، أن يروي عن شيخه يقول عن فلان، وكلمة عن فلان فيها إيهام، إن أحيانا تقول عن فلان أنت لم تلقه فتحذف الواسطة التي بينك وبين فلان، وأحيانا تقول عن فلان أنت لم تسمعه مباشرة إنما سمعت عن طريق فلان آخر، وهو أنواع. والتدليس من إحدى صفات التضعيف للحديث. فقالوا هذا مدار حديث عبد الله بن زيد بن عبد ربه على ابن إسحاق، وهو ثقة ثبت إلا إذا دلس، إلا إذا قال عن فلان، إن لم يقول سمعته أو قال فلان لا بد من الإحتياط في هذا الحديث الذي يرويه ابن إسحاق. فقال هنا أما ابن إسحاق الذي كان الحديث كله يدور عليه، اسمع يدور عليه يعني الحديث له عدة طرق لكنها كلها تلتقي عند ابن إسحاق رضي الله عنه ورحمه الله وقريب مالك. فقال ابن إسحاق ثقة ثبت وقد صرح بالسماع، قال سمعت من فلان أو حدثني فلان، فارتفع التدليس والتضعيف. الحديث صحيح، عرفنا هذا. فقال حدثني محمد بن إبراهيم التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد بن عبد ربه فذكره، وقال الترمذي سألت البخاري عن هذا فقال هو عندي حديث صحيح. نعم. وهما مشروعان للصلوات الخمس وفي الفروع والجمعة، ولا يحتاج إليها ولا يحتاج إليه لدخولها في الخمس. هو مشروعان للصلوات الخمس دون غيرها، أي أن التأذين مشروع في حق الصلوات الخمس، لا يؤذي لصلاة الكسوف ولا لصلاة الجنازة ولا للعيدين ولا لأي اجتماع آخر إلا للصلوات الخمس. رغم هذا لا تشرع في حق أي صلوات أخرى، فمن أذن للعيدين فهو بدعة، ومن أذن للكسوف فيقال هذه غير سنة، والجنازة لا تستحق أذان الجماعة، إنما صلاة العيدين والكسوف صلاة الكسوف يقال فيها الصلاة جامعة لأنها تأتي فجأة الناس لا يعلمون، وأما صلاة العيدين فهي معروفة لأنها مؤرخة وماقتة لتوقيت فالناس يعلمون يعلمونها فلا تحتاج إلى أذان، فإذا اجتمعوا كبر فقط ولا أذن ولا قال الصلاة لبى الناس وقاموا للصلاة فلا تحتاج إلى إلى إلى إلى إخبار الناس، وما عدا الصلوات الخمس لا يأذن لها. طيب، دون غيرها من فائدة ومنذورة. المنذورة ليست فريضة، والفائدة الصحيح أنها يؤذن لها من فاتته الصلاة وراد قضاءها، الصواب يؤذن لها كما مر علينا في كتاب الصلاة، تذكرون قصة الرجل الذي في سفر وفاتت النبي صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح، عبد الله رضي الله عنه أحسنت، حتى لحقته الشمس فمسيقظ صلى الله عليه وسلم إلا وحر الشمس على ظهري، قال انتقلوا عن هذا المكان فقد حضرنا فيه شيطان، ولما انتقلوا إلى مكان آخر أمر بلال فأذن، فالصلاة أفاتي أذن لها. نعم. والفرق ظاهر بين المفروضات وغيرها، لأن المقصود منه الإعلام بوقت الصلاة على الأعيان، وهذا لا يوجد في غيرها. رجل بين لما هذه صلاة هذه صلاة، لما هنا فرضتها وشرعتها ولم تشرعها هنا، الفرق بين المعروف أن هذه إعلام على الأعيان على كل عين مما يجب عليه حضور الصلاة أن يخبر، وأما هذه لا ليست واجبة على الأعيان. نعم. وكذا عيد وكسوف واستسقاء بل ينادى لذلك، وألحق القاضي بذلك التراويح. والاستسقاء الصحيح أنه ما ينادى لها، العيد والكسوف ينادى لها الصلاة جامعة، الكسوف ينادى لها صلاة جامعة، والعيد معلوم، والاستسقاء محدد يومه، لأن الإمام يقول أيها الناس سيكون صلاة كذا في ذات اليوم، وتصدقوا واستغفروا الله فإنا سندعو الله في ذلك الحين، يخبر الناس. ما تأتي فجأة ليس فيها صحبة. وألحق القاضي بذلك التراويح، والمنصوص أنه لا ينادى لها كالجنازة على المعروف. فرع: يسن أذان في أذن مولود حين يولد، وفي الرعاية وغيرها، ويقيم في اليسرى. يسن أذان في أذن مولود حين يولد، هذه من السنة فعلا، والأحاديث ذلك ليست مشهورة وليست قوية، لكن إلا ما ورد في حديث صحيح أنه صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسين رضي الله عنه. المولود إذا ولد يستحب أن يؤذن ولي أمره بإحدى الأذنين ويقيم في اليسرى. ما الحكمة في ذلك؟ قالوا أن المولود أول ما يولد على الأرض يتلقفه الشيطان، والمولود إذا ولد ولد على الفطرة. إيش معنى على الفطرة؟ أي أنه سليم من الانحرافات العقدية والفكرية، ولو ترك وحاله لعرف أن الله حق يستحق العبادة. تفاصيل العبادة تأتي في آخر، لكن يعلم أن الله موجود وأن الله يجب أن يحب وأن يخشى وأن كذا. إلا إذا حرف وأخرج عن الطريق فأبواه يهودان أو النصران أو المجسان أو العشيرة أو المجموعة، فهو على الفطرة. فأول فإذا كان كذلك قالوا يستحب أن يؤذن عليه لاستقرار هذه الفطرة وتعميقها في قلبه. ويقال هو صغير، من الذي يعرف من هذا الأذان؟ قالوا لا، هذه كلمات جليلة جدا، لأن التكبير كونك تقول الله أكبر ثم تأتي بالشهادتين وألفاظ الأذان وفيها خير وبركة، فلعل الله يقرها في قلبه. كما أن الميت إذا أراد الوداع يلقن بالشهادة: أشهد أن لا إله إلا الله، يقال كذا حتى يلقى الله وهو على كلمة التوحيد. وكذلك إذا ولد المولود يلقن يلقى في أذنه هذا الأذان، لعله من تعميق الفطرة في قلبه. نعم. للرجال بشرط الإسلام والعقل، وأما العدالة فسيأتي دون النساء لما روي عن أسماء بنت يزيد. رضي يقول الأذان للرجال لا يشرع في حق النساء. الأذان لمن؟ للرجال. إذا قال للرجال معناه الصغار يأذنون ولا ما يأذنون؟ ليس مشروعا، لو صلوا بدون أذان جائز، أما الكبار لا يجب عليه. دون النساء لما روي عن أسماء بنت يزيد قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس على النساء آذان ولا إقامة. ليس على النساء آذان ولا إقامة، اللهم صل عليه وسلم. رواه النجار. نعم. وروي عن عمر وأنس ولا نعلم عن غيرهما خلافا، لأن الآذان يشرع له رفع الخوف ولا يشرع لها، وكذا الإقامة، لأن من لا يشرع له الآذان لا تشرع له الإقامة كالمسبوق. أن من لا يشرع له الآذان، يعني الآذان لا تبدأ الهمزة، أن من لا يشرع له الآذان لا تشرع له الإقامة. الأحاديث هذه بلغت عند البعض فرضيها، وبلغت عند البعض فراها ضعيفة لا تقوم بها الحجة، وبعضهم لم تبلغهم هذه الآثار. فالمرأة إذا أرادت الأذان فقالوا لا يشرع في حقها حتى ولو لم يبلغهم هذا، لأن صوت المرأة عورة. هذه ناحية. ليس صوت المرأة عورة؟ لأنها فتنة، صوتها فتنة، إذا أذنت تسمعها الناس قد يجد من في قلبه مرض ميل إلى سماع الصوت. ولذلك لما كان التطريب في الأذان وفي الألحان في قراءة القرآن من الألحان يذهب خشوع الرجل، فبدل أن يتدبر كلمات الله سبحانه وتعالى ويتمعن في هذه الألفاظ الشرعية يذهب سمعه وقلبه إلى ذاك التطريب واللحن، فيميل هواه مع ذاك الصوت الرحيم الذي يداعب الأذن، فبدل أن تعلم أن الله قوي شديد العقاب وأن الله كبير أكبر من كل شيء وتخشع لذلك في ذل هذه العظمة، تبدأ أن تشوف هذه اللحنات التي قامت بهذا الوضع بهذا كذا، فبدل أن تخشع يذهب القلب إلى شيء آخر، ولذلك كلها تراها شديدة أن يقرأ القرآن بالألحان وأن يؤذن بالتطريب. ففي فرق بين ندى الصوت وجماله وحسنه وبين أن يطرب، فالأذان إذا كان سمت نديه الصوتي هذا مطلوب لأنه مما يعينك على الاستماع عليه إليه وخشوع له، وأما إذا بالغ في ذلك فبلغ من حده إلى حد التطويل الشديد وحد الإمالة وحد الارتفاع والانخفاض قال أصبح تطريبا أصبح أشبه ما يكون بغناء. فالأذان إنما يشرع للاجتماع والمرأة لا جماعة لها، ليست مطلوبة أن تحضر مع الناس، فلما كان كذلك قلنا أنه لا يشرع الأذان في حق النساء. عرفنا السبب والعلة. نعم. وعنه يسن لهن لفعل عائشة أنها كانت تؤذن وتقيم، رواه ابن المنذر. يعني هذا المرأة إذا كانت في إحدى من جماعة، كان حدثت عرس أو حفل أو لقاء، وكنا نسوة ليس معهن أحد، وكنا في معزل لا يخرج هذا الصوت من خارج، فلو أذنت لا بأس، لو أذنت لا بأس. الأذان القصد منه الإعلام، فلما تؤذن أين وجه الإعلام فيه؟ عرفنا سؤال واضح. الأذان اختلفوا فيه، هل الأذان حق للصلاة والوقت أو حق للجماعة؟ الأذان إذا أذن المؤذن حق للوقت والصلاة، بعض قال للصلاة والوقت والجماعة ثلاث ليس لها معنى، أهو حق للوقت والصلاة؟ إذا دخل وقت وجب أن تؤذن، وإذا قمت إلى الصلاة وجب أن تؤذن، فهي من حق الصلاة جزء منها سنة الله أو واجب معها، أو أنها من حق الجماعة فإذا كانوا في جماعة أذن وإن لم يكن في جماعة لا داعي للأذان. عرفنا هذا. فمن قال أنه في حق للجماعة فيقال الجماعة حاضرين هنا قسمه الإعلام، أيها الناس المنتشرين البعيدين اسمعوا ألموا إلى هذا اللقاء المبارك، احضروا إلى هذا الاجتماع المبارك، إذا كانوا حاضرين تأذن لماذا؟ لذلك إذا قلنا كذا يقول قد يسقط عنهن الأذان، وإذا قلنا أنه من حق الجماعة ومن حق من حق الأذان من حق الوقت والصلاة فيقال تؤذن المرأة إذا كان صوتها لا يخرج عن مدى استماع مثل الحاضرين فقط، لا أن تؤذن لذلك إن هذا من حق الصلاة. عرفنا هذا. وكذلك تقيم، نعم تقيم كذلك يعني إذا شرع على في حقهن الأذان وليشرع في حقهن الإقامة. نعم. وعنه مع خفض الصوت والخنثى كإمرأة، كذلك إذا كان رجل خنثى ما يصح أن يؤذن. أحسن. نعم. وهما فرض على الكفاية على المذهب لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم، إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. أحسن. على المذهب، ليه قال على المذهب هنا؟ يا إبراهيم ليه قال على المذهب؟ لا يا عصام، دل على هناك مذهب أحسن، أن هناك رأي آخر غير هذا، لما قال على المذهب دل هناك رأي عند الحنابلة أنها إما واجبة أو سنة، فلما قال فرض على الكفاية هذا المذهب، استدل بذلك قوله صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكم أحدكم وليأمكم أكبركم. أين الشاهد الحديث؟ أين الشاهد إبراهيم؟ فليؤذن أحدكم. يؤذن الأمر هنا وينه؟ لام دخلت على فعل المضارع. الأفعال التي تدل على الأمر إما فعل الأمر اكتب افعل أذن أو فعل المضارع دخلت عليه لام الأمر. فهنا الفعل المضارع حين دخلت عليه لام الأمر آذنت بوجوب الفعل، لأن ما صدر منه صلى الله عليه وسلم من أوامر وجب امتثالها. فلما قال هما فرض على الكفاية وقالوا أين الدليل على الفرضية؟ أين جبت الفرض؟ قال أخذناه من قوله صلى الله عليه وسلم فليؤذن أحدكم، فدل على أن فرض على الكفاية. طيب من أين أخذناه على الكفاية؟ بارك الله فيك. أن فرض على الكفاية من قول أحد، الفرضية من كلمة فليؤذن، والكفاية من قوله أحدكم، لأنه لو لم يقل صلى الله عليه وسلم أحدكم قال فلتؤذنوا أو فليؤذن كذا، فهم منها القصون الجميع يؤذنون. فلما قال أحدكم فهم منه أن الفرض والأمر إنما موجه على أحدهما دون تعيين، المعين فيهم أحد هم مجموعة. القصة مالك بن الحويري الليثي رضي الله عنه قال قدمنا على النبي صلى الله عليه وسلم ونحن شببة متقاربون، يعني شباب في سن واحد قريبين من سن واحد، فمكثنا عنده صلى الله عليه وسلم 20 يوما، فاشتقنا إلى أهلنا وقال صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى أهلكم وعلموهم ومروهم، ثم قال صلى الله عليه وسلم هذا الحديث. قال فاشتقنا إلى أهلنا فقال لهم صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى كذا. الحديث ورد بعدة طرق، الطرق التي وضحت هذا إحدى الطرق التي وضحت هذا أنه صلى الله عليه وسلم لما رأى اشتياقهم إلى أهله فسألهم عن أحوالهم في بلدهم، إيش اللي وراكم؟ قال وراني نسوة، إيش عندكم؟ فسألهم عن أهلهم فأخبرهم أن عندهم زوجات وأمهات وكذا. سؤاله صلى الله عليه وسلم هنا لحكمة، فقط إنسان تقول ليش عندك أنت؟ ما عندي أبي وأمي وزوجتي، ماشي. يقول لا فلان يعطيه أو في فلان أرفق به، سأل وراء حاجة. فسألهم صلى الله عليه وسلم ثم قال ارجعوا إلى أهاليكم. سؤال لو لم يكن هناك سؤال سابق لهذه الحالة قال ارجعوا إلى أهاليكم وعلموهم، قد يفهم أنه صلى الله عليه وسلم مل منهم، أو يفهم أنه صلى الله عليه وسلم استغنى عنهم، أو يفهم أنه صلى الله عليه وسلم قال ارجعوا بس فقط هناك خير لكم. أي احتمالات؟ شوف الأسلوب النبوي والأدب النبوي الكريم الشريف صلى الله عليه وسلم حين عرف كيف يخاطب هؤلاء الشباب ويعطيهم أوامر تدل على شفقته. فلما سألهم وش وراكم انتم، أول مرة علم أنهم مشتاقين الأهالي، فسألهم ما الذي خلفتم من ورائكم؟ قالوا زوجات متزوجين. فقال ارجعوا، لأنه يقول ارجعوا بلفظ الأمر، والأمر إنما كان عقب سؤال، والسؤال عن حالة الشباب هؤلاء عندهم زوجات. لما رتب الأمر على هذا السؤال دل أن موجب الأمر كان مقتضى هذا السؤال، وهو عندما ناس عندما أهالي، يعني قال ارجعوا تدل على أنه صلى الله عليه وسلم لم يأمرهم بالرجوع إلا شفقة عليهم ومحبة لهم ورأفة بهم. قال فذلك قالوا كان صلى الله عليه وسلم برا رحيما، كان صلى الله عليه وسلم برا رحيما بنا، هكذا في الحديث. فسألنا فأخبرناه فقال ارجعوا إلى أهاليكم فعلموهم وأخبروهم، ثم قال فليؤذن أحدكم وليأمكم أكبركم. الأذان قال أحدكم، وفي الإمامة قال أكبركم. الإمام عين من هو الإمام بصفة من الصفات، ماشي كده؟ وأما الأذان فلم يأتي فيها بصفة، فإما أن يكون هؤلاء شبه متساويين في حق الأذان، علم أن أحد ذكر عن الآخر. وأما في الإمامة فلا، فلما قال أكبركم دل على أنهم كانوا متساوون في العلم، وإلا كان يقول أعلمكم، لكن جوهم سوا، حضروا سوية وحضروا المدة الكافية وهم متقاربون في العلم. وقال من أكبركم سنا، لأنهم تساووا في العلم ولا يقدم الأعلى. وأما في الأذان فقال أحدكم لأن فرض كفاية. عرفنا هذا؟ نعم. أخرى والأمر يقتضي الوجوب. وعن أبي الدرداء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما من ثلاثة لا يؤذنون ولا تقام فيهم الصلاة إلا استحوذ عليهم الشيطان، رواه أحمد والطبراني. ولأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة فكان واجبا كالجهاد، فعلى هذا تجب على جماعة الرجال. لأنهما من شعائر الإسلام الظاهرة، لذلك كان صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يغير على قوم في غزواته وحجه مكث غير بعيد حتى يأتي صلاة الصبح، فإن سمع المؤذن كفى وإلا غار عليهم. يقول عليهم بعد إبلاغ الدعوة، بعد ما يبلغهم الدعوة وأن هناك دين جديد وأنه لا بد من شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإن رفضوا بعد إبلاغهم بالرسول يأتيهم صلى الله ثم ينتظر، فإن كان هناك أذان كفى وإلا غار عليهم، دل على أن من سمع الأذان يعصم منه الدم. من يقول أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم يا رب. وعنه على كل رجل عاقل يريد الصلاة وحده. وعنه يعني في رواية أنها ليست على الجماعة حتى لو كان فرادا، لو كان فردا يا جماعة. نعم. قدمه في الرعاية حضرا وعنه وسفرا، وهو أظهر لأنه عليه السلام كان يؤذن له ويقام فيهما. بين الأذان والإقامة في الحضر والسفر، خاصة بالحضر حتى ولو كان في السفر. وفي بعض الآثار عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الرجل إذا كان وحده في برية فأذن يجتمع له من خلق الله ما لا يحصيهم إلا الله يصلون خلفه. وفي رواية أخرى في حديث آخر عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا أذن أحدكم في صلاة فليرفع صوته، عن أبي هريرة، فإنه لا يسمعه شيء غدر ولا حجر إلا شهد له يوم القيامة. دل على لو كان وحده يرفع صوته في الأذان. نعم. طبعا لم يكن وحده يؤذن، هم معناته في المدن وفي جماعات قائمة ليس كذلك، هذا معنى بسرعة يكون ما في أحد أو في بلد لا أحد فيه. نعم. وحكى القاضي عن أبي بكر أنهما فرض كفاية على أهل مصر، سنتان على المسافرين أختاره المجد وكثير من أصحابنا، وهو مفهوم كلام أحمد على ما ذكره ابن هبيرة. صحيح، بارك الله فيك. نعم. وقال السامري صاحب المستوعب، لو كتاب اسمه المستوعب مطبوع. نعم. الصحيح أنه لا فرق بين المصر والقرى، بين المصر والقرى ما غيرنا، ولا بين الحاضرين والمسافرين والواحد القرى والجماعة. القرى القرية في استعمال كتاب الله، القرية في استعمال كتاب الله عنها البلد العظيم، المدينة العظيمة هي العاصمة، لكن بعدين اختلف الحال أن القرية ما دون المدينة. فالمصر المكان الذي فيه مباني وفيه مباني بالطين وبيوت مستقرة قائمة، والقرية الأماكن اللي فيها الريف وفيها البناء غير المستقر، هذا الإصلاح المتأخر. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى، وقال لك حتى نبعث في أمها رسولا. تكلم عنه يعني الله عز وجل ما بعث رسول ما بعث رسول آخر ما بعث رسول إلا في أم القرى أي في عاصمتها في المكان المهم جدا منها. ولذلك قال ما أرسلنا رسول إلا من أهل القرى ما يعني ليس من البوادي لم يكن رسول إلا من أهل القرى لأن هي المدن والأمصار في هذا المسمى الحديث القرى يعني أهل الأمصار والمدن في المسمى الحديث. لذلك لم يأتي رسول إلا من أهل قرية أي أهل مدينة عظيمة ما جاء من بادية لذلك حتى نبعث في أمها رسولا أي في معظمها في أكبرها في أهمها. ثم أخيرا استعملت القرية بمعنى آخر ماشي كذا استعمال المؤلف لها ليس استعمال القرآن استعمال المعاصر الحاضر. ولا بين الحاضرين والمسافرين والواحد والجماعة سواء كنا هما واجبان أو مسنونان وعنه هما سنة وهو ظاهر الفرقي لأنه دعاء إلى الصلاة أشبه قول الصلاة جامعة الصلاة جامعة الصلاة جامعة. ليه نصبنا الصلاة الإغراء يعني ألموا إلى الصلاة ألموا الصلاة حضروها نعم. وفي الروضة وفي الروضة هو فرض وهي سنة هو فرض وهي سنة هو وهي الإشارة تعود إلى أي شيء فعلى المذهب وقيل وعلى أنهما سنة إن اتفق أهل بلد على تركهما قاتلهما الإمام لأنهما من أعلام الدين الظاهرة فقوتلوا على الترك كصلاة العيد. والمراد بالإمام الخليفة ومن جري مجراه كنائبه. إذا قلنا أنها فرض كفاية يأثم من تركها عرفنا لكن يقاتل من تركها في فرض الكفاية. وقال نعم أن بعض فروض الكفاية إذا كان الشعيرة ظاهرة أنا شعيرة ظاهرة أي أنها علامة واضحة تفرق بين المسلم وغير المسلم فهذه لا يجوز تركها ولو اتفقوا على تركها لقوفلوا حتى يأتوا بها. ولذلك استغرب الإنسان يقول كيف تقولون أنها سنة ثم يقاتل عليها. يقول أن بعض السنن تصبح شعيرة ثم تفرق بين المسلمين وغير المسلمين الشعائر الظاهر في شعائر غير ظاهرة كالختان شعيرة لو اتفق هناك على تركه ما يقاتلون عليه لأنه مدينة ربهم الله أعلم به واضح هذا. لكن لما كان إذان وهو واضح للناس جميعا ما يجي تركه ولو تركوا لقاتلهم الإمام. ولعل بعض الناس يرد في ذهنه إشكالا كيف تقول أنها سنة وهنا تقول أنه يقاتل عليها. نقول نعم أنه يقاتل عليها لأن إذا كان الظاهرة ظهورا شديدا مما يفرق به بين المسلم وغير المسلم هذه تكون حكمها حكم فروض الكفايات وفروض الأعيان هي سنة. يعني لو تركها الإنسان مرة صحت صلاته بدونها ولو تعمد مرة صحت صلاته بدونها. لكن لو تركوها بالكلية ما أذنوا واستمروا على ذلك يأمرهم الحاكم بالأذان فإن أبوا قاتلهم عليها حتى يؤذنوا يعني يأتي من يؤذن فيهم. عرفنا الكلام هذا؟ نعم. ومقتضى أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزأ عن الكل. قال الخليفة ومن جرى مجراه كنائبه رحمهم الله الفقهاء عندهم دقة رحمهم الله. لو تركنا المقاتلة لأفراد الرعية تتصور أنت لحدث الفتن لا طائل له ولحدث المصائب لا طائل له ومن باب إزالة المنكر. لكن لو كل أحد أراد أن يغير المنكر بيده لأن المنكرات ما يجب تغييره بيدك أنت ما تلجأ فيه إلى الحاكم كما يحصل عندك في البيت كما يحصل في الدار كما كان يحصل بين الخدم والعمال الذين معك تملك أمورا في هذه الحالة، إما تفسده أو تعطي أجره أو ما إلى ذلك أو تضربه أو كذا، كان ممن نجد لك تأديبه. عرفنا هذا. وفيه من المنكرات إنما يعود فيه لحق الإمام، لا يجوز الافتيات عليه وإلا أدت إلى فتنة. كل أحد رأى إنسان مثلا يشرب دخان وقال هذا يأتي المنكر، فنصحته فلم يأبى، فقم بالقوة وكسرت الدخان منه، قال إن ما بزالت المنكر باليد تحصل فتنة ولا ما تحصل فتنة؟ تحصل فتنة. أيهما أشد، تركه ولا كسرها بالقوة وإحداث شجار تسل منها دماء يحصل فيها تقاطع يحصل فيها تدابر؟ والقطيعة غير مطلوبة. وكثير من السنن تترك بتأليف القلوب، لذلك رحمهم الله في هذه الحالة قال الذي يقوم بالمقاتلة من هو؟ الإمام أو نائبه. نعم. ومقتضاه أنه إذا قام بهما من يحصل به الإعلام غالبا أجزى عن الكل وإن كان واحدا نص عليه، وأطلقه جماعة، وقيده بعضهم بالبلد الصغير أو المحلة الكبيرة إذا كان يسمعهم جميعهم، لأن الغرض إسماعهم. وفي المستوعب متى أذن واحد سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة. متى أذن واحد مستوعب لسانه سقط عمن صلى معه مطلقا خاصة. إن أراد أن يقول رحمه الله أنه إذا أذن فصلوا معه فالإثم يسقط عمن صلى معه، أما من لم يصلي معه فلا يسقط الإثم. لا أدري توجيه هذا القول إلا على بناء على أن من لم يصلي معه لم يسمع الأذان ولم يؤذن، هذا صحيح. لو كان في بلد أو قريب أذن فيهم مؤذن وعلم سائر الناس أن الصلاة حانت، وكلهم إما اتكل بعضهم على بعض أو تمالأوا أو أنهم تركوها، إذا أذن مؤذن بينهم فسمعه من سمع فحضر الصلاة، وشطر القرية أو أكثرها لم يسمعوا الأذان وما أذنوا، يأثمون ولا ما يأثمون؟ حتى جاء القول كل هذا بهذا معنى. نعم. وقيل يستحب اثنان قال في الفروع، ويتوجه احتمال في الفجر فقط فبلال وابن مكتوم. المستحب واحد إذا كانت القرية كما سبق صغيرة أو البلد واسع، لكن يسمعهم ذلك الشخص، يعني السابق قبل حدوث المغرضونات كنا في المدينة كان المؤذن يصعد المنارة ونسمعه من مسافة 4 كيلات، نسمعه من مسافة بعيدة جدا، ما في سيارات ولا في ضجيج أصوات ولا في كذا، الناس هادئة، كان الصوت يسري يسمع من مسافة بعيدة جدا، حتى القرى التي حاجة يسمعونه ما في لا مكبر ولا حاجة. لكن يوم جاءت مكيفات وسيارات وضجيج وأصوات وذياعات وكذا ما يسمعوا، يا الله حتى المغرضون يسمع كذا. والشاهد إذا كان البلد الواحد أذن فيها مؤذن وكان يسمعهم يكتفى فيه بواحد، إن كان لا يسمعهم يأتي بمؤذنين. مسجدين ولا مسجد واحد؟ مسجد واحد. الإشكال في مسجد واحد، والإشكال في مسجدين، الإشكال في مسجد واحد، المؤذن ولا مؤذنين؟ فقال إن احتاج إلى مؤذنين يؤذن، وإلا الأصل فيه مؤذن واحد فقط. نعم. ولا تستحب الزيادة عليهما. وقال القاضي على 4 لفعل عثمان إلا من حاجة، والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد. ما رضي الله عنه ما أدري، يعني لأنه كان له مؤذن في صلاة الجمعة يؤذن قبل الوقت بمدة يتهيئ الناس لحضور الجمعة، ثم إذا قام الخطيب أذن مؤذن آخر، فقال فعل عثمان أنه كان عنده أكثر من مؤذن رضي الله عنه. نعم. والأولى أن يؤذن واحد بعد واحد ويقيم من أذن أولا، وإن لم يحصل الإعلام بواحد زيد بقدر الحاجة، كل واحد في جانب أو دفعة واحدة في مكان واحد، ويقيم أحدهم دفعة واحد في مكان واحد. لا من ضبط هذا لا أدري، يعني أراد أن يقول إذا كان مكان متسع لهم أن يعين أكثر من واحد، اثنين أو ثلاثة أو أربعة حسب أركان المسجد وسعة وكذا. يقول المسجد النبوي لمكان إيه ما كان مضروبات قبل مضروبات كان قبل مضروبات من السنة أن يتجه المؤذن على القبلة. أن يتجه مقام أدنى. لكن لما يكون في مسارة منه ومسارة منه يدل على أن المكان هذا الجانب يسمع من هذا الجانب يسمع. لكن هذه السنة وعد كل أحد يوجه وجهه على ما شاء. السنة لهذا المؤذن يتجه القبلة. ممكن يسار أربعة وتجه. ها؟ زيادة أربعة وكل واحد والمراد بلا حاجة فإن تشاح أقرأ أقرأ إن تشاح اسمع المشاحة كلهم قال أنا أؤذن كلهم تنازعوا في المبادرة من يؤذن إذا قال تشاح وفي الوظيفة تشاح قال عشان كل أحد هو الأجر إيش يعمل فيه قال يقرأ بينهم القرعة مشروعة وهي من السنة وتفيد منازعات كثيرة جدا سيما في مسائل الحقوق التي لا يتعين فيها إنسان بصفة من الصفات أما إذا كان في صفة لا هنا قال فإن تشاحوا وقرع بينهم دل على أنهم تساووا في معرفة الأذان وتساووا في رفع الصوت وتساووا في حسنه أما إذا اختلفت هذه الصفات فيقدم من كان رفيع الصوت على غيره وما كان حافظا للأذان والأوقات على غيره ففي لا تساووا كيف الحكم بينهم بالقرعة ولا بالاختيار الاختيار يؤدي إلى منازعات في النفس وغالبا يتهم من يختار ورفع عن الاتهام وإثبات الحق كله تعالى فيتساهمون فمن ظهرت القرعة في حقه قالوا أذن أنت رفعا للنزاع وبيان الحق هذا القرعة مشروعة في مسائل كثيرة جدا ستأتينا مظاهرها في الفقه إن شاء الله تعالى نعم وعلم منه أن الصلاة تصح بدون إمام لأن ابن مسعود صلى بعلقمة والأسود بلا إلى إذان ولا إقامة واحتج به أحمد لكن يكره ذكره الصراحي وغيره نعم وذكر جماعة إلا بمسجد قد صلى فيه وتصل فيه صحيح إذا دخلت الحرم جيت مرتين أذن تشوش على الناس بعضهم يظن أنه هناك وقت آخر دخل إذا المدن هذه إذا صلى فيها ما تأذن ترى بالأذان الأول وإلا لو كنت وحدك في المنزل جئت من سفر وما صليت أردت أن تصلي تأذن في الدار أو كنت نائم ولم تعلم بالصلاة حتى انقضت ولم تفرط وقم ترك صلي تأذن ولا ما تأذن السنة تأذن نعم وذكر جماعة إلا بمسجد قد صلي فيه ونصف أو اقتصر مسافر ومنفرد على الإقامة وهما أفضل لكل مصل إلا لكل واحد ممن في المسجد فلا يشرع بل حصل لهم الفضيلة بقراءة الإمام للمأمور يعني حصل لهم الفضيلة بالأذان السابق نعم وهل صلاة من أذن لصلاة من أذن لصلاته بنفسه أفضل لأنه وجد منه فضل يختص الصلاة أم يحتمل أنها وصلاة من أذن له سواء لحصول سنة الأذان نفر القاضي يعني أراد أن يقول الصلاة من أذن لنفسه والله صلاة أنت أذنت نفسك وصليت صلى مع جماعة أو أنك انتظرت حتى جاء الجماعة فأذنوا وصليت معهم فصلاتك مع تأذينك أفضل وصلاتك مع أذان غيرك أفضل أراد أن يقول ذلك هذه معناها نقف على هذا القدر الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وسلم أجمعين